الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هناك من يترك التلفاز أو جهاز التسجيل يعمل فيه القرآن ليلا وهو نائم، فما حكم هذا العمل؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، وأن المنع حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، وبناء على ذلك فلا أعلم في هذا الفعل مانعا يوجب إغلاق بابه، فلا حرج على الإنسان أن ينام في بيته وجهاز التلفاز أو جهاز التسجيل على إذاعة القرآن الكريم أو على غيرها من الإذاعات الطيبة المشتملة على آية أو حديث أو علم نافع، لا بأس بذلك ولا حرج فيه إن شاء الله. ومن قال بأنه ممنوع فإنه مطالب بدليل المنع، لأن الأصل الحل والإباحة، ولا بأس بذلك فيما نعلمه، والله أعلم.